بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول التعليقات على كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يوجب الوضوء. قال الشيخ الحسين بن مسعود رحمه الله: أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن إسحاق الحنظلي، وأخرجه مسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق، وروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، دليل على أن الحدث يوجب الوضوء، وأنه لا يجوز صلاة بغير طهارة، وأن مما يوجب الوضوء الحدث، هو ما خرج من السبيلين القبل أو الدبر. والحدث هو وصف يقوم بالإنسان يمنعه من أداء بعض العبادات، إذا قام الإنسان منعه من أداء بعض العبادات، هذا حدث، هذا يسمى حدث. حدث يعني إيه؟ يعني وصف، هذا الوصف معنوي يوصف بالإنسان عند وجود الحدث اللي هو أو خروج شيء مثلا من القبل أو الدبر. لهذا نقول يرفع هذا الحدث بالطهارة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الوصف إمتى يزول؟ ولا يكون الإنسان محدثا إذا توضأ، ولكن مع الحدث لا يصح الصلاة. وقد جاء في الصحيحين أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل عن هذا الحدث فقال: فساء أو ضراط، يعني ويقاس عليه أيضا كل ما يخرج من السبيلين، يعني القبل والدبر، فالبول، الغائط، الريح، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء، فلا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فمما يوجب الوضوء الحدث، والحدث هنا ما هو؟ الحدث هنا ما خرج من السبيلين وما انتقض به الوضوء، ما انتقض به الوضوء، فهذا يسمى إذا حصل ذلك كان الإنسان محدثا. محدثا يعني إيه؟ يعني قام به وصف يمنعه من أداء بعض العبادات، ولهذا نسمى الحدث أو يكون الحدث معنويا خلاف النجاسة، فإن النجاسة حسية، النجاسة نقول تزول النجاسة، لكن الحدث نقول يرفع الحدث، تزول النجاسة، للنجاسة حسية، واحد على ثوبه بول، واحد على ثوبه غائط، واحد في بدنه كذلك نجاسة، في بقعته نجاسة، نقول لابد من إزالة هذه النجاسة. لكن الحدث ده وصف، أنت دلوقتي متوضي وأنا مش متوضي وقاعدين جنب بعض، ايه الفرق بيننا في الشكل، في الهيئه، في الامور الحسيه؟ ما فيش فرق، انت زي بالظبط، لكن لما قمت انا غسلت الاعضاء المخصوصه هذه بنيه حصل ايه؟ رفع للحدث. رفع يعني ايه؟ تغير هذا الوصف، بعد ما كنت محدثا اصبحت ايه؟ اصبحت طاهرا. فالوصف طاهر، الوصف محدث، ده وصف معنوي ولا حسي؟ هذا وصف معنوي وليس حسي، لكن أنت الآن على ثوبك نجاسة وأنا ليس على ثوبي نجاسة، في فرق بيننا، النجاسة موجودة على ثوبك، هذه النجاسة حسية، هذا بنقول زوال النجاسة أو إزالة النجاسة. فلما كانت النجاسة حسية بنزيل هذه النجاسة، لما كان الوصف الحدث معنويا قلنا رفع الحدث، قلنا رفع ليه الحدث، ولهذا كانت الطهارة هي رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. الطهارة حاجتين، رفع الحدث إذا كنت محدثا، حدثا أصغر أو أكبر، وزوال الخبث إذا كان عندك أو على ثوبك نجاسة أو في بدنك نجاسة أو في بقعتك نجاسة. فمما يوجب الوضوء الحدث، قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى إيه حتى يتوضأ. وفي حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أيضا أنه قال أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يجد في بطنه، إني أجد الشيء يخيل إلي في الصلاة، يعني يخيل إلي أنه قد خرج شيء يا رسول الله، وأنا في الصلاة أجد شيئا مثلا في بطني في كذا زي واحد نسميه زغولة أو كذا، يخيل إلي أنه قد خرج شيء. فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل من صلاتي أو لا يخرج من صلاتي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد إيه أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، وإلا مش لازم يعني سماع الصوت أو وجود ريح، المهم اليقين، يعني حتى إيه حتى يتيقن. نعم. قال المصنف أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، أخبرنا علي ابن الجعد، أخبرنا شعبة عن قتادة سمعت أبا المليحي يحدث عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من رواية ابن عمر. وأبو المليح اسمه عامر ويقال زيد بن أسامة بن عمير الهذلي، ولأبيه أسامة بن عمير صحبة. نعم، هذا حديث أيضا يبين وجوب الطهارة إذا حصل حدث. قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صلاة بغير طهور باطلة، واحد صلى ومحدث صلاة باطلة، ومن تعمد الصلاة ومحدث فقد اختلف العلماء في كفره، فالأحناف يرون كفره لأنه مستهزئ، واحد صلى بدون وضوء هذا مستهزئ، والجماهير لا يكفر طالما أنه لا يستحل يعني ذلك فإنه لا يكفر، لكنه أتى كبيرا من كبائر الذنوب، ولهذا إذا كان الإنسان في صلاة وأحدث يخرج على طول، إمام يستخلف ويطلع، مأموم يطلع، والله أنا أستحي من الناس والله كذا، لا الله أحق أن يستحي منه، إيه حي يعني استخالي، فيش حد يحدث، إيه ما فيش حد يأخذ شيء منه من ريح أو كذا، ما فيش حد ممكن يغلبه، هذا الأمر قد يحدث، إيه إشكال، لكن الشيطان يقيم في الإنسان هذا الشيء، وإلا عادي جدا، يعني لو قال رجل يا جماعة خلص من الصلاة أنا أحدثت، فيقولوا أنت وحش، مش هنجوزك، مش هنجورك، مش هنعملك، أنت كده خائن، إيه يعني أنا محدث، لو قال إنسان يعني. لكن أن تصلي بغير طهارة هذه المشكلة، أن تصلي صلاة تعلم أنها باطلة وتواصل وتركع وتسجد وأنت تعلم أن هذه الصلاة باطلة، هذه المشكلة، الله حقا يستحي منه سبحانه وتعالى، وإن لم يعلم أحد عنك شيئا فالله سبحانه وتعالى أعلم، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. واحد يسرق ويتصدق، والغلول أصلا وإن كانت سرقة لكن هذا في سرقة الغنيمة، فلا يجوز لأحد أن يسرق من الغنيمة ولا أن يأخذ شيئا منها حتى يقسمها الإمام. فلو واحد جاب من هذه الغنيمة أخذ شيئا فإنه يعذب به في النار كما جاء في الصحيحين هذا الرجل الذي سرق شملة فقال صلى الله عليه وسلم يعني رأيته يحرق بها في النار أو تشتعل بها في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسرقة عظيمة جدا لكن تعظم السرقة إذا كانت من الغنائم لأنه إزاي أنت الآن كنت في جهاد في سبيل الله وترفع السيف وكان تضرب والآن تأخذ من هذه الغنيمة كيف هذا؟ ولهذا لا يجوز الأخذ من الغنيمة حتى يقسمها الإمام لا يجوز ذلك حتى يقسمها الإمام بين المحارب. وكان قبل ذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم كانت الغنائم ديت إذا انتهى القوم من الحرب ما كانت تحل الغنائم لأحد كانت تنزل عليها نار من السماء فتحرقها لكنه قد وسع الله على هذه الأمة المباركة فمما وسع الله على هذه الأمة أن أباح لها الغناء وأحل لها الغناء فقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله في الصحيحين قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من أنبياء قبل ذكر فيه وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي حلت لي الغنائم فصار من أوسع أبواب الرزق الغنائم التي كان يوزعها النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين يعطى الرجل أو وكل من شارك في الحرب يعطى سهما طيب رجل معه فرس يبقى الفرس له سهمان وهو له كمان سهم يبقى كده خد ثلاثة أسهم يوزعها الإمام بالعدل بين المحاربين فإذا جاء واحد وسرق ثم قال تصدق فلا يقبل الله صدقته إن الله طيب لا يقبل إلا طيب وإن الله سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين بما خاطب به المرسلين قال يا أيها الرسل كل من الطيبات وأعمال صالحة وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك واحد ما يصلح أن يسرق ويتصدق يقبل رشوة ويأخذ رشاوي ويتصدق كيف هذا تصدق على نفسك أولا بمنعي عن الحرام لما تأخذ من أموال الناس وتقول والله أنا أبني مسجد أموال من الحرام تبني مسجد إذا كان مسأله مرة عن مسجد قام بنائه بعض المغنين المشهورين هل يجوز الصلاة فيه ولا لا يجوز الصلاة هذا مسجد مغني جمع من أموال الغناء وبنى مسجدا تحفة فهل تجوز الصلاة في هذا المسجد أو لا تجوز الصلاة الصلاة جائزة إن شاء الله لأن الصلاة تتعلق بالبقعة والبقعة شروطها الخاصة طالما بقعة طاهرة أو كذا وليس فيها قبر ولا هي فالصلاة جائزة لكن هل يقبل الله صدقة أم لا هذه المحل هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى فهذه الصدقة إذا كانت من حرام فلا يقبلها الله عز وجل إنما عن صحة الصلاة الصلاة صحيحة لأن الصلاة تتعلق بالبقعة وللبقعة شروطها الخاصة لكن هل يقبل الله سبحانه وتعالى منه أم لا يقبل الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا طيبة ولهذا لا تسمى الصدقة صدقة إلا إذا كانت من مال الحلال طيب يسمى صدقة إنما لو لم تكن من مال الحلال واحد عنده مثلا مال حلال مال حرام اكتسبه وسأل بعض المشايخ عنه قال له تخلص منه شوف الشيخ يقول له تخلص منه لا يقولوش تصدق به يقول له تخلص منه مش يعني يرميه في البحر أو يحرقه لا يعطيه الفقراء والمساكين المحاويش طيب ما هو صدقة طالما أعطاه الفقراء والمساكين يقول لا تخلص منه في الفقراء والمساكين إنما تصدق لا تسمى الصدقة صدقة إلا إذا كانت من إلا إذا كانت من كسب طيب إلا إن كانت من كسب طيب إنما ده اسمه تخلص اسمه تخلص من مال حرام ولهذا قد يقول قائل هل لي أجر في هذا أجر الصدقة لا لأنها من الصدقة لكن أجر التخلص من هذا المال الحرام تعظيما لحرمات الله لك أجر إن شاء الله لأنه مال أنت تقدر على استعماله وتقدر على استخدامه ولكن الله سبحانه وتعالى حرم عليك هذا أن تأكل من حرام فكل لحم نبت من سحت في النار أولى به وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخرج في السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب ومطعمه من حرام وأشربه من حرام وغذي بالحرام قال النبي أن يستجاب له فأن يستجاب له نعم فكما أن الله لا يقبل صلاة غير طهور كذلك لا يقبل الله سبحانه وتعالى صدقة من يبقى الواحد لابد أن يطهر بدنه قبل الصلاة وأن يكون طاهرا في بدنه، ولابد كذلك أن يطهر ماله إذا أراد الصدقة. الطهارة في كل شيء، إذا أردت أن تقف الصلاة وتصلي صلاة وطهر بدنك وثيابك وبقعتك، إذا أردت أن تصدق طهر مالك، إذا أردت أن يقبل الله عملك طهر قلبك. ولهذا قال سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، يعني أعظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر. ثيابك فطهر تحتمل أمرين، تحتمل الطهارة في الثوب من النجاسة إذا أصابته، وثيابك فطهر يعني طهر ثيابك من النجاسة، وتحتمل طهر أعمالك من الشرك. لأن الثوب سمي ثوبا لأنه يثوب إلى الإنسان، يعني يعود إليه ويلتف به ويحيط به، كلما خلعه الإنسان يلبسه مرة ثانية، لذا سمي الثوب ثوبا لأنه يثوب إلى الإنسان ويعود إليه. فلما كان العمل من الإنسان وسيعود إلى الإنسان وسيحاسب الإنسان على عمله بموجب هذا العمل، كان بين العمل والثوب اشتراك. ولهذا نجد أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تفسير هذا قال: وإيه وثيابك فطاهر، قال طاهر أعمالك من الإيه من الشرك، ما قالش طاهر ثيابك من النجاسة. وهذا تفسير ببعض أفراد المعنى، لأنه ممكن يكون اللفظ لها أكثر من إيه معنى، فكل واحد يفسرها بالمعنى الذي يريد أن يوصله إلى الناس. فشيخ الإسلام لما كان مشغول بقضية التوحيد والتحذير من الشرك اختار هنا وثيابك فطاهر، قال طهر أعمالك من الشرك. ولهذا لو تسأل أي واحد عن تفسير هذه الآية وثيابك فطاهر لا يمكن أن يفسرها وأعمالك فطاهر من الشرك إلا إذا كان فاهما لهذا المعنى منشغلا بهذه القضية، وإلا فالمعنى مشروع عند جميع الناس، وثيابك فطاهر يعني طاهرها من النجاسة معروف، ربك فكبر وثيابك فطاهر، ثيابك فطاهر يعني إذا كان بالثوب نجاسة ينبغي عليك أن تطهرها. لكن أن تفسرها بقى بهذا طاهر أعمالك من الشرك هذا تفسير بعيد لا يكون إلا للمتبحر والمنشغل بالقضية. ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب طاهر أعمالك من الشرك. يبقى إيه الجامع بين الثوب والعمل؟ طهارة الثوب طهارة العمل. الجامع أن الثوب هو ما يحيط بالإنسان وما يلتزم الإنسان، وكلما خلع ولبس عاد إليه، كذلك الأعمال هي عملك وأنت مسؤول عن هذا العمل، وأنك تحاسب بموجب هذا العمل، وأن عملك سيحيط بك. ولهذا إذا أدخل الإنسان قبره جاءه عمل، عمل يا في أحسن صورة يا في أقبح صورة. قال المصنف: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا زائدة عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن هو السلمي عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك. هذا حديث صحيح، وأبو حسين اسمه عاصم بن عثمان كوفي. وفي الحديث دليل على أن المذي نجس، وأنه لو قدم الوضوء على غسل الذكر يجوز، على غسل الذكر يجوز. كذلك من بال أو تغوط يجوز أن يقدم الوضوء على الاستنجاء، فأما تقديم التيمم على الاستنجاء فلا يجوز على ظاهر مذهب الشافعي. هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه فيه أنه قصف نفسه، قال: كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة يعني كثير المذي، والمذي هو ما خرج من الذكر عند شهوة أو نشوة من مداعبة المرأة أو ملاعبته أو التفكير في الجماع أو غير ذلك. ونقول الخارج من الذكر أنواع، وكل نوع له حكم. الخارج من الذكر أنواع، واحد البول، البول، وهذا حكمه أنه نجس فلا بد من إزالته وينقض الوضوء. إذا خرج خلاص نقض الوضوء. واحد متوضي وبال خلاص كده الوضوء انتقد، يتطهر توضأ. والذي فيه إشكال، فيه إشكال يا جماعة، فيه إشكال، لكن شوف مع وضوح هذه المسألة، اللي أنه للأسف الشديد جهل المسلمين اليوم بأحكام الدين صار أمرا يعني لا ينكر. مع الاعتذار بقى لإخواننا المدرسين في الأزهر، فواحد أحد المدرسين سأل بعض الإخوة، قال يا شيخ، قال نعم، قال أنا الآن بعض المدرسين مش بعد الدارسين، المدرسين، فقال يا شيخ أنا توضأت، أنا متوضأ وكذا وبعدين جيت المسجد ولكن كنت حصران يعني المازن الآن يعني فأعمل إيه، فهل لو تبولت أدخل إلى الصلاة عادي يعني ولا فيها إشكال؟ قال إذا توضأت، قال لا من غير وضوء هل في إشكال؟ يعني أنا تبولت وبعدين دخلت عشان حق الجماعة في إشكال؟ قال لا تصلح صلاتك، هذا أمر معروف يعني معروف، أنت متوضأ تبولت تدخل إزاي الصلاة؟ لا بد من الوضوء معروف هذا. قال لا بد من الوضوء، أيوة قال لا بد من الوضوء، إيه دي فيها إشكال؟ حصل لك هذا ولا إيه؟ حصل منك هذا؟ قال أيوة نعم حصل مني مرتين، هذا حصل مرتين، دخل وهو تبول ثم جاء إلى الصلاة فصلى من غير إيه؟ من غير وضوء، وكان يظن أن الأمر خاص طالما أنه حصران وطالما أنه مزنوق والصلاة فوته يبقى هنا يجوز له أن إيه؟ أن يصلي من غير طهارة أو من غير وضوء. فأول شيء يخرج من أو من أقسام الخارج من الذكر البول، وهذا نجس ولا بد من إزالته، وإذا خرج تنتقد الإيه الوضوء. إلا إذا كان بقى الإنسان بثلاث بول، واحد عنده ثلاث بول، ثلاث بول يعني ينزل من البول دائما ما يتوقف، لو توقف يتوقف دي لكن على طول، عفان الله وإياكم، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والشفاء لكل مريض. فذا ما حكمه؟ ده معذور من أصحاب الأعذار، ده يتوضأ لكل صلاة، يجوا يتوضأ للصلاة حتى لو ننزل البول. ما هتقول له ما تصليش وانتظر انتظر انتظر يعمل ايه؟ هينتظر برضو نزل البول يبقى مش هيصلي خالص. طيب لكن مسألة بقى انه بعد البول ينزل نقطة، مشكلة النقطة ديت اصبح داي النقطة ده عند الجميع، خد بالك تلاقي دايما انا النقطة بتبول وبعدين اذا اتحركت نزل نقطة، او مش عارف في الصلاة بشعر نزل النقطة، فاصبح السؤال كثير على هذه النقطة. فطالما المسألة نقطة فننظر، والله اذا كانت من قبيل وسوسة، ولهذا لو يجي واحد يسألك قول له الاول انت موسوس في الوضوء والصلاة، اذا قال لك اي قول له خلاص صلى، ليه؟ لان مفيش نقطة على حاجة. ولكن اذا لم يكن كذلك، اذا لم يكن كذلك فنقول له وتيقن من نزول هذا البول، تيقن هو متيقن من هذا، يبقى لا يجوز أن يصلي مع هذا، لابد من يعني إعادة الوضوء وغسل هذا المكان. لكن إذا كان من أصحاب الأعذار خلاص لا شيء عليه، لا يبكر يعني، هو يحاول في دورة المياه أنه ينشف كويس، ولا بأس إنه لو تحرك في دورة المياه مثلا بعض الحركة لكي يعني ينزل هذه النقطة، النقطة دي النقطة معانا مركونة في الحالب نفسه، فعايز أي حركة، لأن هو ما بيتحرك بينزل، فهو لو تحرك هذا خلاص يعني بعض الحركة وخلاص. لكن لو فرض إنه حتى بعض الحركة ما فيش يعني برضه ينزل بعد ساعة بعد نص ساعة، طيب لو صلى نزل يبقى إذا المسألة مع الحركة، يبقى هو يحاول يعمل الحركة ديت فين؟ في دورة المياه، يعني هي مش مرتبطة بالزمن، هي مرتبطة بالحركة. لا أقصد يتحرك في دورة المياه، يعني يقوم يعد بمنزل يبقى كده خلاص. لا احنا اصلا هو احنا الان مش بنتكلم في مسألة الجماعة، الجماعة دي لا حكم اخر، لكن احنا نقول لماذا يطرد الجماعة، هيترك الجماعة ليه؟ اذا كانت مسألة ان النقطة تنزل مع الحركة يبقى يتحرك، يبقى يتحرك حتى ينزل تنزل هذه النقطة. لكن لو انه تحرك فنزلت ثم انشغل بذلك حتى فاتت الجماعة لا يأثم، لانه تقديم الصلاة بشرطها مقدم على الجماعة، الصلاة الاتيان بالصلاة بشرطها مقدم على الجماعة. تقول لي جماعة ايه؟ لا، ولكن الاتيان بالصلاة بشرطها هذا مقدم على الجماعة. لكن اكثر هذا وسوسة، عشان كده انت لو جيت تدخل الحمام، لو مثلا انت مثلا في غيط وبتاع وثيابك اصلا هي نجسة نجسة وكذا، وتبولت في الغيط مثلا، ومعروف ان في ثياب للصلاة سوف تلبسه وقت الصلاة، لكن ديت مش مشكلة، يعني تجرب نفسك كده ان تلبس ثيابا يعني ثياب شغل ثياب نوم مش هتصلى اصلا فيها وكذا، وتروح الحمام وتطلع ولا تلتفت لهذا اصلا، ولا ينزل شيء ولن تلتفت، تخرج من الحمام عادي جدا ولا تحس ان في نقطة ولا نقطتين ولا اي حاجة من هذه الاشياء، امتى تأتي مسألة نقطة وكذا من هذا الباب. فالشيطان يحاول كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء يخيل الإنسان ويجد في بطنه، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا، لأن ممكن الشيطان يهيئ له هذا، ممكن الشيطان يهيئ له طلع ريح نزل نقطة انه كذا الى خير. فالخارج الاول من الذكر هو البول وعرفنا حكمه. الثاني المني، من انواع الخارج من الذكر المني. وما المني؟ المني سائل ثخين ينزل عند الشهوة بتدفق يشعر معه الإنسان بشهوة في جميع بدنه. خلي بالك، يبقى وسائل ثخين بينزل بتدفق قوي اندفاع، هذا تحصل شهوته فين؟ في جميع البدن. هذا ما حكمه؟ أما هو في نفسه فقد اختلف العلماء في طهارته من عدم طهارته، والصواب أنه طاهر مع أنه خارج من الذكر بس طاهر، لأن هذا أصل خلق الإنسان أو مادة خلق الإنسان، فلا يكون نجسا. ولأيضا لورود حكمه في الصحيحين، فإن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرقه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا وأغسله إذا كان رطبا، فلو كان نجس ما يصح الاختصار على الفرق، لابد يعني يجي واحد مثلا على عضرة أو غائط أو كذا ويقول له والله أنا بفرك، لا إذا كانت يعني جافة يقول أفركه، لا ما يصلح، لابد من الغسل. فدل هذا على أن المني طاهر. وأما من قال بالنجاسة قال لأنه خارج من السبيل خارج من الذكر فحكم حكم البول، والخارج من الذكر يكون نجسا، وهذا قول بعض العلماء، لكن الصواب أنه ليس بإيه؟ بنجس. يبقى المني ليس بنجس في نفسه. لو كان على الملابس وهو يعني مش ناشف ينفع يصلي؟ بس انا قلنا يغسل يغسل يغسل لا ليس لابد، لكن على الاستحداد. لا الفرق لابد ولا الغسل لابد، لكن يستحب غسله اذا كان رطبا وفرقه اذا كان نجس. لكن لو صلى هكذا فحكم حكم المي عادي، زي ما كل واحد بيصلي في بقع الماء، كذلك لو صلى في بقع المني لا اشكال في ذلك، لا اشكال في ذلك. هذا بالنسبة لحكمه في نفسه. أما بالنسبة لما يترتب عليه فإنه يوجب الغسل. المني هذا يوجب الايه؟ الغسل. فإذا نزل مني بشهوة هذه يعني إذا نزل مني أوجب ذلك الغسل، غسل البدن كله مع النية. ده اسمه بقى حدث ايه؟ أكبر. يبقى في نفسه طاهر لكن يوجب الغسل. البول في نفسه نجس لكنه يوجب الوضوء. طيب ثلاثة، المذي. والمذي عبارة عن سائل أيضا أصفر رقيق، هذا السائل يخرج عند المداعبة أو الملاعبة أو التفكير في الجماع أو غير ذلك، وهذا ينزل نقطة أو نقطتين، يعني السائل متدفق، وإن كان يخرج بشهوة أو بنشوة لكن شهوته ليس كشهوة المني. شهوة المني شهوة تحصل البدن كله، إنما المذي تحصل نشوة ولا تتعدى مثلا الذكر، ولهذا اختلف حكمه عن المني. أما هو في نفسه فقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من شدد وقال يجب غسله، ومنهم من خفف جدا فقال لا يغسل، ومنهم من توسط فقال ينضح ولا يغسل، لكنه مبطل للطهارة موجب للوضوء. أما هو في نفسه هل يغسل أو لا يغسل؟ فمن من قال يغسل ومن من قال ينضح، يعني خفف أمره، فهو وسط بين البول والمني، فوسط بين البول الذي يجب غسله والمني الذي لا يجب غسله وخفف. الرابع الودي، ما يخرج من الذكر الودي. والودي سائل فخيم لا يشعر معه الإنسان بشهوة ولا نشوة ولا غير ذلك، وإنما ينزل عقب البول. في بعض الناس إذا تبول ينزل بعد البول هذا السائل الفخيم عادي زي البول، يعني يفاجأ به الشخص عند غسل ذكره يجد السائل الفخيم، لكن هو نفسه لا يشعر به كأنه بول عادي، لا شهوة ولا شيء ولا كذا. فهذا حكمه حكم البول من جهة النجاسة ومن جهة نقض الوضوء، فهذا حكم ليه؟ البول. يعني كم حالة دلوقتي؟ أربعة. يبقى عندنا بول، عندنا مذي، عندنا من، عندنا إيه؟ ودي. الخامس ما عدا ذلك، حصار تخرج أو ديدان أو كذا أو كذا، فهذا يبطل الوضوء وإن كان طاهرا في نفسه. المرأة طبعا تزيد بقى عن هذا، قد يخرج وخروج الدم دم الحيض أو الاستحاضة فزود إلى أحكامها الخاصة، وقد يخرج أيضا من المرأة الإفرازات وتحتاج إلى السؤال عنها أيضا، هذا خارج من المرأة الإفرازات وغير ذلك. فهذه الإفرازات التي تخرج من المرأة على قسمين، إفرازات تخرج من مجرى أو من محل الولد فهذه طاهرة في نفسها لكنها تنقض الطهارة تنقض الوضوء، لتخرج مخرج ولد. وإفرازات تخرج من مجرى البول، مجرى البول فهذه نجسة. هذا بالنسبة لما يخرج من المرأة أيضا. مما يخرج من المرأة أيضا ما تكلم فيه العلماء، هذا عشان يعني نستوعب الأحكام هنا في هذا الموضوع، مما يخرج من المرأة أيضا الريح. خروج الريح من الدبر معروف أنه ينقض الطهارة، هذا باتفاق عند الرجل والمرأة. لكن إذا خرج ريح من قبل المرأة قد تبتلى بعض النساء بهذا، فهل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ الجواب لا ينقض الوضوء، لأن القبل ليس محلا للريح، وإنما قد يكون هذا هواء مجتمع أو كذا، لأن شأن المرأة غير الرجل، ولهذا الرجل لا يخرج منه هذا، لكن المرأة قد يخرج منه، شأن المرأة غير شأن الرجل. شوف سبحان الله، استعاب يعني الشريعة لجميع الأحكام، واستعاب العلماء لجميع الأحكام. ولهذا لو قلنا إحنا ما نتكلم في هذه الأحكام أو أو أو نستحي أن نذكر هذه الأحكام، طيب وهذه الأحكام يعني كيف نعرفها إذا؟ كيف تصح صلاتنا؟ لابد أن يفصل. أنا عرفت هذا لا، في نساء تبتلى بها، طب ماذا تصنع؟ نعم، هذا كله عن أحكام الخارج من القبل عند الرجل وعند المرأة مع بيان حكم كل. نعم، ما ليش لا أشوف أنا بعدين. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد، هذا بالنسبة إذا حضر الصلاة، إنما لا إذا لما يجب على الإنسان غسل ذكره، ولا يدخل المذاكير أو المنثيين مع هذا، الرجح أيضا دخول دخولهما. قال المصنف رحمه الله: أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، أخبرنا محمد بن يوسف، أخبرنا محمد بن إسماعيل، أخبرنا مسدد، أخبرنا عبد الله ابن داود عن الأعمش، عن منذر الثوري، عن محمد بن الحنفية، عن علي قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن وكيع وغيره عن الأعمش، وقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ومحمد بن الحنفية هو محمد بن علي ابن أبي طالب، والحنفية أمه، وكنيته أبو القاسم، يقال كانت رخصة من النبي صلى الله عليه وسلم له في الجمع بين اسمه وكنيته. ومنذر الثوري هو منذر ابن يعلى أبو يعلى، والمقداد هو ابن عمرو الكندي، يكنى أبا سعيد، ويقال له المقداد بن الأسود، نسب إلى الأسود ابن عبد يغوث لأنه كان قد تبناه وهو صغير. ويروى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المذي الوضوء ومن المني الغسل. قال الشيخ: إذا خرج من أحد الفرجين شيء ينتقض به الطهر، سواء كان عينا أو ريحا، وهو قول أكثر أهل العلم. قال ربيعة: خروج غير المعتاد لا يوجب الوضوء. وقال مالك: كذلك إلا دم الاستحاضة. خروج غير المعتاد زي الريح، إذا خرجت من قبل المرأة فهذا غير معتاد. أما خروج النجاسة من غير الفرجين فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. يروى ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى، وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس والحسن والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب. أما خروج النجاسة من غير الفرجين، هي فاختلف أهل العلم فيه، فذهب جماعة إلى أنه لا يوجب الوضوء. يروى ذلك عن هؤلاء، يروى ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وابن أبي أوفى، وإليه ذهب من التابعين عطاء وطاووس والحسن والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب، وبه قال مالك والشافعي. وقال ابن عباس: اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك، اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك. وقال ابن عمر: في من احتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. وبه قال الحسن: وبزق ابن أبي أوفى دما. وبه قال الحسن، يعني بقول ابن عباس. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. وذهب جماعة إلى إيجاب الوضوء بالقيء والرعاف والحجامة، ومنهم سفيان الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق، واحتجوا بما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع، فرمي رجل بسهم فنزفه الدم، فركع وسجد ومضى في صلاته. واحتج بهذا؟ قال ابن عباس: احتج بما عندي مسيرتي، احتج بما أخبرنا. بما؟ أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر ابن أحمد، أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل القهستاني، أخبرنا أبو قلابة الرقاشي، أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث، أخبرنا أبي عن حسين المعلم عن يحيى ابن أبي كثير حاء، قال محمد بن سهل: وحدثنا عمار بن رجاء، أخبرنا عبد الصمد، حدثني حرب بن شداد، حدثني يحيى ابن أبي كثير عن الأوزاعي، وهذا حديث عمار، أخبرنا يعيش بن الوليد عن معدان عن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له، فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه. هذا حديث حسن، والصحيح عن يعيش ابن الوليد عن أبيه عن معدان، وهو معدان ابن أبي طلحة اليعمري، ويعمر بطن من كنانة، ويعيش ابن الوليد ابن هشام القرشي شامي. ذكر رحمه الله تعالى جملة من النواقض مثل القيء، وهذا قد اختلف العلماء فيه، هل القيء ينقض الوضوء أم لا؟ فمن من قال ينقض الوضوء، ومن من قال لا ينقض الوضوء، والصواب أنه لا ينقض الوضوء، القيء لا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب. وما جاء من الوضوء فهو مبني على الاستحباب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه يستحب ولا يجب، يستحب ولا يجب. فالقيء لا ينقض الوضوء، وأما خروج الدم فهل ينقض الوضوء أم لا؟ ذكر أيضا في ذلك بعض الآثار خلاف، والصواب أنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج من المخرج المعتاد مثل القبل والدبر، لكن إذا خرج من غير المخرج المعتاد فالصواب أنه لا ينقض الوضوء لهذه الأثار التي وردت. فرجل بزق دما ثم صلى، ورجل أدخل أصابعه في منخريه فخرج الدم وصلى، ورجل أصابه رمح فخرج الدم فصلى، ولا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فخروجه لا يفطر الوضوء إلا إذا خرج من المخرج المعتاد هو القبل أو الدبر. وأيضا مما ينقض الوضوء زوال العقل سواء بجنون أو بسكر، فإذا زال العقل بطلت الطهارة، لأن الإنسان لا يدري تعالوا خرج منه كذا كذا، فإذا زال العقل بأي شيء بطل وضوء. واحد بنجوه فصاف البنج ساعة وكان على طهارة، هل إذا أفاق صلى بلا وضوء؟ لا، نقول يجب عليه التوضؤ. طيب النوم، النوم اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض أم لا، على ثمانية أقوال تقريبا، والذي يترجح أنه إذا نام نوما استغرق فيه وغاب معه شعوره وكان على صفة يمكن أن يخرج منه الريح، فإنه يبطل وضوء. يبقى بشروط: واحد، أن يكون النوم مستغرقا، اثنين، أن يكون على هيئة يمكن خروج الريح منها. بعض العلماء لا يرى الهيئة محلا، يرى أنه لو نام مستغرقا فإن هذا يكفي في نقض الوضوء، وهذا ما رجحه من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. والذي يظهر الله أعلم أنه لو نام نوما مستغرقا على هيئة لا يخرج معها ريح، لو أراد أن يخرج الريح وهو مستيقظ أصلا فإن هذا لا يتوضأ، لأن تيقنت الآن أن ما يخرج ريح. يعني لو كان الإنسان على هيئة وهو متمكن من مقعدته حتى لو كان مستيقظا أراد أن يخرج ريح، ما يمكن يخرج ريح على هذه الهيئة، يبقى خلاص، يبقى إذا نام فمن باب أولى. ومما يدل على التفريق بين النوم المستغرق وغيره وبين يسير النوم وثقيله ما جاء في الصحيحين أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون الصلاة، صلاة العشاء يعني، وكان النبي يتأخر عنه فكانوا ينامون حتى إن أحدهم لا يثقل رأسه، فحمل ذلك العلماء على النوم الخفيف، فإذا أقيم الصلاة قاموا ولا يتوضؤون، قاموا ولا يتوضؤون. هذا بالنسبة لإيه؟ للنوم. مما ينقض الوضوء أيضا أكل لحوم الإبل عند أحمد رحمه الله تعالى، وأما الجماهير فقالت بعدم النقض ولو أكل لحم الإبل أو الجزور. ومما يدل على النقض وهو قول أحمد وهو الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل مباشرة أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. فقال في الإبل نعم، لكن الجماهير حملوا ذلك أو قالوا في هذا بأنه منسوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ولكن الصحيح أنه ليس نسخ ولا شيء، بل يمكن الجمع بغير نسخ، وهو أنه ترك الوضوء مما مست النار إلا لحم الإبل فإنه خاص، الحكم خاص به، الحكم خاص به. نعم، خروج النجاسة من غير فرجين اختلف العلماء في نقض الطهارة بهما أم لا، فمنهم من قال تنتقض الطهارة بذلك نظرا إلى النجاسة، فالنجاسة في نفسها نجاسة، خرجت من السبيلين أو خرجت من غير السبيلين، زي واحد مثلا حولوا المجرى، النجاسة بدلا من تخرج من مخرج المعتاد خرجت من غير مخرج المعتاد، فهذه تنتقض الطهارة. ومنهم من قال لا تنتقض، لأن المعتبر المخرج. ومنهم من قال نفصل، فإذا خرجت من المعدة فما دون، يعني لو كانت الفتحة بعد من المعدة فما دون فهذه تنطق الطهارة، وإذا كانت المعدة فما أعلى فلا تنتقض الايه، فلا تنتقض الطهارة. والذي يترجح أنه إذا خرج بول أو غائط فإن الطهارة تنتقض، إلا إذا كان واحد عنده عذر بالأسطرة أو كذا عفانا الله وإياكم بينزل هذا دائم، فحينئذ يصلي ويتوضأ لكل صلاة إن شاء الله. هذا ما يتعلق على وجه الإجمال بما يوجب الوضوء ومبطلات هذا الوضوء. نعم. مس الذكر فيه خلاف، فمن العلماء من قال مس الذكر يوجب الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، والأصل في الأمر أنه الوجوب. ومنهم من قال لا يوجب الوضوء ولا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك. ومنهم من قال يستحب ولا يجب، فجمع بين الحديثين إنما هو بضعة منك وبين حديث من مس ذكره فليتوضأ، أن هذا إخراج للأمر من مس ذكره فليتوضأ عن الوجوب إلى الاستحباب، فيقول إنما هو بضعة منك قرينة تخرجه من الوجوب إلى الاستحباب. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال بالنسخ، بالنسخ، ولكن هذه تحتاج إلى دليل. والذي يترجح أنه يستحب ولا يجب، أنه يستحب ولا يجب. لا لا مش لا مش لازم الترتيب، هذا اسمه الترتيب الذكري وليس عن الترتيب الزمني. يعني ايه؟ يعني توضا واغسل ذكرك، اغسل ذكرك وتوضا كده يعني، فتبين بحيث الاخرى. فالنبي قصده اجمع بين الوضوء وغسل الذكر. الوضوء لا لا يوجب الوضوء، يوجب الوضوء ولا يوجب يصلي، يصلي ماذا يصنع؟ تخلص منها ازاي؟ هذا يصلي. ولكن ولهذا ابو حنيفه رحمه الله تعالى قال من ان كان من الاذكياء ما شاء الله، وكان فيقول من المسائل التي افترضها ابو حنيفه رحمه الله تعالى، قال ويجوز الانسان ان يصلي وهو حامل فساءه. وطبعا كان وقتها من اللي ممكن يحمل فساءه؟ يعني يحمل فساءه ازاي؟ اخذ بالك. وبما يؤثر عنه أيضا من قال يجوز الصلاة ولو كان الإنسان على متن الهواء، يعني لا يلزم مباشرة الأرض حتى لو الإنسان على متن الهواء. وهذه المسألة يحتاج إليها الآن، فالإنسان يحمل فساءة هذا مثل الأسطرة والكيس، فيخرج فيما يخرج من الريح ويخرج من غير ذلك، فيجوز الإنسان يصلي وهو حامل إذا كان لا يستطيع التخلص من ذلك، إذا كان لا يستطيع التخلص من ذلك فيصل. لكن هل هو أي فاهم فاهم يعني يجي وقت الوضوء تقصد؟ يعني يشق عليه ذلك او لا يشق؟ لا هو لا يشق عليه، خلاص يفصله وتفضل، يفصله وتفضل، يفصله وتفضل. طيب بس بيطلع، بس بيطلع الانبوب هذا بيطلع من الداخل، حتى لو هو لو هو شاله تمام، بس لو هو شاله بيبقى الايه دام نفس الانبوب فيه صح؟ طب بيفضل حتى اللي في الانبوب هذا؟ الانبوبه كله افراد لا يخلعها، لان النقطه اللي بتنزل من المكان من فوق هي اللي بتنزل في الكستح، تبقى المكان فيش إشكال. يطول. نعم. أعتقد ال الحالات تبع إن يعني إن إحنا بيت عنا عرفتي نقول أنا بخش الجبلي من ثلاث تحتي وبعدين فضة. مثلاً أنا عارش هذا الموضوع. لا كثير مثلاً خرج مسلمين لكن تبغى تفضل مسلمين. أما بالنسبة لمس النجاسة هذا لا ينقض الطهارة بل يوجب غسل اليدين بس لكن لا ينقض الطهارة لكن لا بالنسبة للنجاسة لكن بالنسبة لمس ذكره أو مس عورة الصغير هل ينقض الطهارة أم لا خلاف والصواب أنه لا ينقض الطهارة إن شاء الله